أمر نهي وخبر واستفسار، يكون على هذا على رأيه أن هذا المعنى مركب من أربعة معاني، هي الأمر والنهي والخبر والاستفسار. وهل كلام الله من حصل هذه الأربعة؟ لا، كلام الله ما هو للتبني وما هو للترجي، فلا يكون هذا التقسيم حاصل. الثالث قول الأشعرية وهو كقول الكلابية إلا أنهم يخالفونه في شيئين، أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معاني، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، وهذا شر غير معقول. كلام واحد الخبر والاستخبار والأمر والنهي، كل واحد منهما هو عين الآخر وليست أنواعا للكلام، بل يستاذ له التوراة والإنجيل والقرآن، كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا بالعبارة. شف هذا المذهب أعتقد أن تصوره كاملا، يقول إن كلام الله معنى قائم بنفسه لازم له، ويسمونه الكلام النفس، ولا يؤمن بأنه يتكلم بحرف وصوت، يقول هذه الحروف والأصوات خلقها الله لتعبر عن كلامه، أما أنه هو سبحانه وتعالى يتكلم لا، كلامه ما من قائم بنفسه. ثم أفضل من ذلك أن يقولوا إنه معنى واحد، كل الكلام معنى واحد، الخبر والاستخبار والاستفهام والأمر والنهي كلاه كلهن شيء واحد. فلنزيد على ذلك ونقول إن التوراة والإنجيل والقرآن شيء واحد عندنا. فمثلا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا هو عين قوله تعالى أقيم الصلاة، هذا معقول؟ هذا ليس معقول، يعني لولا أن يذكر هذا لقلنا ما يمكن يقول أي إنسان عاقل أن يجعل الخبر هو عين الاستفهام وعين الاستفهام، وأن يجعل الأمر هو عين النهي، والأمر والنهي هما عين الخبر والاستفهام، لأن نقول إنه معنى واحد لا يتجزأ. كل هذا يقول على زعمهم أنه لو كان يتجزأ للازم قيام الحوادث بالله عز وجل، والحوادث لا تقوم إلا بحال، وهذه المقدمات كلها باطلة لا دليل عليها. لكن شف الآن شفارهنا الكلابية، لماذا الكلابية يقولون إنه أربعة معان، وهؤلاء يقولون إنه معان واحد. الثاني أن الكلابية قالوا إن الفروع والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. وش الفرق بينهم؟ الحكاية أن يحكى لفظ الصوت، والعبارة أن يعبر عنه بمعنى آخر وهو يحكى لفظ الصوت. فمثلا لو قلت لك، لو قلت أنا إن فلانا يقول كذا وكذا وكذا، وما حكيت كلامه، أقول الآن معبرا، لكن لو حكيت كلامه بالضبط لكنت حاكيا. هم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، ولكنه خلقه الله ليعبر عما في نفسه. الموسى حينما سمع وما تلك بيمينك يا موسى، هل الله تكلم بها؟ لا، لأن كلامه معنى قائم بنفسه من الأصل، لكنه خلق صوتا سمعه موسى تعبيرا عن كلام الله عز وجل، وهذا المعنى أيضا باطل كما في الشيخ. نعم،

هي وقول من الجنة والناس خرجت كل القرآن خرج مرة واحدة. فالأبلغ من ذلك كل كلمات الله عز وجل التي لا يمكن أن تنفذ كلها كلها متقارنة شيء واحد. ولا شك أنه كما قال شيخنا رحمه الله في توضيح كتاب الشافية يقول تصور هذا المذهب كاف في رده. أنت إذا تصورت هذا المذهب عرفت من باطل لا يمكن القول به. فهم شف وافقوا على السنة وجماعة كونه حروفا وأصوات لكنهم خالفوه في كونه معنى قائم بنفسه لازم لها تلزم الحياة والعلم وفي كونه متقارنا. من يعقل هذا؟ شو عيسى بن جبال يعني الحوادث معناها الأفعال يعني مثل استوى على العرش ينزل السماء الدنيا يتكلم هذه أشياء حادثة. وقيام الحوادث بداية الله منه لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. فأنت على زعم إذا أثبت أن الله تقوم بالحوادث فلازم من ذلك أن يكون الله تعالى حادثا وهذا ليس بصحيح. وسبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء ومع ذلك فإنه يفعل ما يشاء. نعم. الخامس قول الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة تصادقا في مسألة الكلام وتوافقا. بينما هما الجهمية والمعتزلة يختلفان في أسماء الإيمان والدين ويختلفان أيضا في مسائل القدر. الجهمية جبرية والمعتزلة قدرية. في باب أسماء الإمام الدين الجهمية يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وأن الإيمان هو العرفان إنك تعرف إن الله واحد مثلا. والمعتزلة يقولون إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأن الإنسان لو فعل كبيرة خرج من الإيمان لكن لم يدخل في الكفر في منزلة بين منزلتين. شوف الفرق. الجهمية يقولون ازل واسرع وتلوث واشرب الخمر واقتل النفس نعم وافعل كل محرم لا يخرجك من الإسلام وأنت مؤمن كامل الإيمان. ولا نقول أنت مؤمن كامل الإيمان فقط وكل الناس في الإيمان سواء حتى إيمان أفسق الناس وإيمان جبريل على حد سواء. والإيمان عندهم هو المعرفة. وابن القيم رحمه الله في النونية رد عليه في ذلك ردا قويا ومقنعا قال إذا كان من الإيمان هو المعرفة بالله عز وجل فاسأل إبليس هل هو يعرف ربه ولا لا؟ يعرف ربه؟ إينا حتى عند العامة الآن يقول إبليس يعرف ربه. طيب ولهذا يسأل ربي أنظرني واسأل كل أولئك الذين فعلوا معاصي هل يعرفون الله؟ الجواب يعرفون. فهم عند جهم يقول عند جهم كامل الإيمان. المعتزلة والجهمية توافقوا في مسألة الصفات كلهم نفات معطلة لكنهم عاد يختلفون في الغلو. الجهمية أشد غلوا في النفي من المعتزلة. في الكلام اتفقوا على أن القرآن مخلوق على أن كلام الله مخلوق مخلوق من المخلوقات أن الله عز وجل فلا يتكلم لكن يخلق كلاما. أين يخلق؟ يمكن يخلقه في الشجرة كما في قوله تعالى عن موسى نعم من الشجرة نوجد من جانب طول عيش من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أو خلق الله كلاما في الشجرة فسمعه موسى فقال هذا كلام الله. أو يخلقه الله تعالى في الهوى ويسمع. أما أن الله يتكلم بكلام هو صفته فلا. ويقول ثم من الجهمية